قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فهن الإناء المؤمنات. قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإناء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطؤ أمة مجوسية بملك اليمين. بعد قضية الإماء المسلمات وما يعتريهن من تحليل أو تحريم في ملك يمين أو في زواج، ونشر المحرمية كنشرها في عقد الزواج، انتقل إلى هذا القسم تتمة للبحث، وهو إماء أهل الكتاب. الإماء عرفنا من هم أهل الكتاب، يتفقون على اليهود والنصارى لوجود التوراة والإنجيل، ويختلفون فيما عدا ذلك، كما يقولون في المجوس: هل لهم كتاب واندثر؟ والخلاف في ذلك طويل. والصحيح: لا كتاب لهم. والمستدل بأن لا كتاب لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة إيش؟ أهل الكتاب. إذن هم لا كتاب لهم، ولكن يعاملون معاملة من؟ أهل الكتاب. فالأمة الكتابية يتفقون على جواز الاستمتاع منها بملك اليمين. الحرة الكتابية يتفقون على جواز عقد النكاح عليها. والمحصنات من الذين إيش؟ أوتوا الكتاب، أي الحرائر. فيجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، وما خالف في ذلك من السلف إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه اعتبرهم مشركين. قال: أتريدون شركا أكثر ممن يتخذ لله ولدا؟ قالوا: عيسى بن الله. وله قالوا: عزير بن الله. قال له نصر ثالث ثلاثة، هذا هو الشرك بعينه. ولكن إجماع المسلمين ونص الكتاب على أن المسلم له أن يتزوج الحرة الكتابية يهودية أو نصرانية، هذا بإيش؟ بعقد النكاح. الأمة بمعنى لو وقعت نصرانية أو يهودية في السبي وجاءت في أيدي المسلمين، لا يجوز لنا أن نتزوج أمة كتابية، بخلاف الأمة المسلمة. الأمة المسلمة يتزوجها ولا لا؟ فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ليش؟ فمما ملكت من فتياتكم المؤمنات. قيد في الفتيات، فتياتنا أي اللائي نملكهن بملك اليمين، جئنا بقيد الإيش؟ المؤمنات. مفهوم المخالفة: فتياتنا غير المؤمنات، هل يجوز لنا؟ لا. من لم يستطع طولا للحرة سواء مسلمة أو كتابية فمما ملكت أيماننا من فتياتنا بقيد الإيمان. مفهوم قيد الإيمان أن فتياتنا غير المؤمنات لا نتزوجهن. طيب، بقي ملك اليمين. إن ملكنا أمة كتابية بإجماع المسلمين يجوز لنا أن نستمتع من الأمة بملك اليمين ولو كانت إيش؟ كتابية. هذا ما يريد مالك أن يتكلم عليه، وهو حكم إماء أهل الكتاب. وأهل الكتاب بالإجماع اليهود والنصارى، ما عدا أولئك هل يدخلون في ذلك أم لا؟ فالجمهور على أن ما عدا اليهودية والنصرانية أو اليهود والنصارى لا كتاب لهم، سواء كانوا صابئة يعبدون النجوم، أو كانوا مجوس يعبدون النار، أو كانوا مشركين يعبدون الأوثان أي الأصنام، فكل أولئك خارجون عن مسمى أهل الكتاب. وأهل الكتاب لهم أحكام تخصهم، منها: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم بإجماع المسلمين، لأن البقي ما هو طعامهم، فاكهة في الشجرة ولا حليب من الضرع ليس طعاما لهم، لكن طعامهم الذي أعملوا أيديهم فيه وهو تذكية الذبيحة. ذبيحة المجوس، ذبيحة الوثني لا تؤكل، لأنهم لا يذكرون اسم الله ويذبحونها لغير الله، إذن لا يجوز أكله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بخلاف اليهود والنصارى يذبحون ويقولون بسم الله، عملا ببقايا كتابهم. وأهل الكتاب إذا كان القتال قبلنا منهم الجزية وتركناهم على ما هم عليه، الوثنيون لا. لماذا؟ لأن كونهم أهل كتاب لديهم بقايا يعيشون عليها ويعملون بمقتضى تلك البقايا، ولعلمهم بالأديان ومخالطتهم للمسلمين وإذلالهم بالجزية سيدفعهم للتفكير في حقيقة الإسلام على ضوء ما عندهم، وهم يعرفون حقيقة الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فسيجرهم ذلك إلى الإسلام، بخلاف المشركين الوثنيين ليس عندهم ما يسيرون عليه، في ظلام دامس، فلا يقبل منهم جزية ولا يتركون على ما هم عليه، إما الإسلام وإما السيف. من هنا حلت النصرانية واليهودية لمعرفتها بعض الأحكام، أما الحرة المجوسية الحرة الوثنية لا يحل زواجها بعقد الزواج. إذن الكتابية تحل بعقد الزواج الحرة، الوثنية الحرة لا تحل بعقد الزواج، الأمة الكتابية تحل بملك اليمين ولا تحل بعقد النكاح، الأمة الكتابية لا تحل بإيش؟ بعقد النكاح، ولكن تحل بإيش؟ بملك اليمين. الحرة الوثنية تحل بعقد النكاح؟ لا تحل. الأمة غير الكتابية هل تحل بملك اليمين أو لا تحل؟ ها؟ فيه خلاف. يهمنا الخطوة الأولى، حرائر أهل الكتاب يجوز العقد عليهن، والمحصنات من إيش؟ اللي أوتوا الكتاب. الأمة هل من لم يجد طولا، من لم يستطع طولا أن ينكح إيش؟ المحصنات أي الحرائر، له أن ينكح إيه؟ الأمة المسلمة. وإذا لم يجد أمة مسلمة ووجد أمة كتابية ولم يجد طولا لحرة، يعقد على الأمة الكتابية؟ لا، بمفهوم الشرط من فتياتكم المؤمنات لا يعقد على أمة كتابية. طيب ملك اليمين؟ نعم، ملك اليمين للأمة الكتابية جائز. بقي عندنا الخلاف في ايش؟ ملك اليمين غير الكتابية، نقدر نجملها بعد هذا يا جماعة؟ ها؟ الحرة المجوسية تحل بشيء؟ ها؟ ولا بعقد نكاح؟ طيب، الحرة الكتابية تجوز بايش؟ بعقد نكاح. الأمة الكتابية بملك اليمين وبعقد نكاح؟ لا. جميل. الأمة المسلمة بعقد نكاح لمن لم، وبملك يمين المطلق. إذا بقي عندنا إيش؟ مش بس الوثنية فقط، الأمة الوثني. مالك فصل في هذا الباب تفصيلا كامل، قال المحصنات من الإيش؟ المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هن الحرائر، والأمة المؤمنة لمن خشي العنت ولم يجد طولا. هذه الأصناف الثلاثة يعقد عليها، حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة إيش مسلمة. هذه الأصناف الثلاثة تباح بإيش؟ بعقد النكاح. الأمة الكتابية تحل بملك اليمين ولا تحل بإيش؟ بعقد نكاح. بقيت الأمة المجوسية، هل تحل بملك يمين كالأمة الكتابية؟ مالك يقول لا، وغيره أيضا يقول لا، ولكن يرى بعض العلماء وإن قال بذلك الأئمة الأربعة، هذا مالك ينص عليه صراحة، وابن قدامة ينقل ذلك في المغني، وينقل ذلك عن أبي حنيفة، وينقل ذلك عن الشافعي، إلا أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. أزواج جمع زوجة، مسلمة حرة كتابية، أمة مؤمنة على ما تقدم. طيب ثم قال أو ما ملكت إيش؟ أيمانهم. ملكت ما من صيغ العموم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم إيش؟ غير ملومين. هل جاء في ما ملكت أيمانهم قيد بكتابية أو مسلمة، ولا أطلقت إماء المجوس والوثنيين يدخلن في ذلك ولا لا؟ يدخلن قطعا. ولذا نقل بعض العلماء عن ابن العربي أو عن ابن عبد البر أو غيره بأن هذه الآية قد نسخت. نسخت بإيش؟ قال بالإجماع أو بالسنة. فين السنة؟ مع أن القائلين كعطاء وأبي ثور وغيرهم يقولون السنة العملية، حينما غزا المسلمون العراق وغزوا الفرس وجاءوا بالسبايا، هل جاء بأنهم تحفظوا من إماء السبي؟ سبايا أو طاس، والتي مر به صلى الله بها صلى الله عليه وسلم المرأة المجخية أو غيرها، ونهى لا توطأ سبي حامل حتى تضع حملها. قتال بني حنيفة من العرب، من صميم العرب، من بني تميم، محمد بن الحنيفية ابن علي رضي الله تعالى عنه، سمي محمد بن الحنيفية نسبة لمن؟ لأمه. أمه من هي؟ سبي من بني حنيفة، هي أم محمد بن علي، مع أن علي رضي الله تعالى عنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أهدي جارية من سبي بني حنيفة، بنو حنيفة وثنيين ذلك الوقت. إذن عموم النصوص على أن الوطأ بملك اليمين على عمومه، مجوسية ولا وثنية ولا صابئة ولا أيا كان، ملك اليمين أعم، لكن عقد نكاح لا. عقد النكاح على الإماء لا يكون إلا من فتياتكم المؤمنات. والاستمتاع بملك اليمين علماء الحديث يقولون عام في الكتابية وفي الوثنية وفي المجوسية وفي، ولكن الأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون لا يستمتع من أمة سوى الكتابية أو المسلمة. ونحن أمام هذا الخلاف القوي نقول الله تعالى أعلم.